السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم الرابع من شهر محرم لسنة 1437 هجرية، الموافق للثامن عشر من شهر أكتوبر 2015 ميلادية، نواصل تفسير سورة الأعراف، ووصلنا إلى قوله تعالى لهذه السورة: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. آية العاشرة. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: اخرج منها مذءوما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، إلى آخر الآيات الكريمة. أخذنا بعض الفوائد من الآيات السابقة. الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة وكان معهم إبليس، فأمرهم الله تعالى بالسجود، فالملائكة سجدت لآدم سجود تحية وليست سجود عبادة، ولكن إبليس لم يسجد واستعمل القياس وظن أنه أفضل من آدم عليه السلام. قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. تكلمنا عن هذا الخطأ الذي وقع فيه، وهو خطورة الاعتراض على الله وعلى أحكام الله وتشريعاته. ثم قلنا أن القياس الفاسد مضر، وهو الذي يصادم ماذا؟ يصادم النص، يصادم القرآن والسنة والإجماع. إذن أخذنا 14 فائدة، اليوم نكمل إن شاء الله الفائدة 15 في قوله تعالى: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. هنا الأمر يقتضي الوجوب ويقتضي الفورية. إذن الفائدة 15: الأمر يقتضي وش معنى يقتضي؟ يستلزم، يتطلب الوجوب والفورية. يعني إذا جاءك أمر من الله ومن الرسول عليه الصلاة والسلام، بل حتى لو جاءك أمر من إنسان أعلى منك مرتبة، فالأمر يفيد ماذا؟ الوجوب. إلا إذا دل دليل على عدم الوجوب. وكذلك يقتضي الفورية، يعني فورا عليك أن تنفذ ذلك الأمر. ولهذا الله تعالى أمر الملائكة بالسجود فسجدوا، لكن إبليس لم يسجد. لما إبليس لم يسجد الله تعالى غضب عليه، لأن الأمر يفيد الوجوب. كان قادر يقول له الأمر تاعك كما نحب، لا، فالله تعالى غضب على إبليس لأنه لم يمتثل للأمر ولم يفعل ذلك فورا. إذن هذه القاعدة التي استنبطها العلماء من القرآن والسنة، أن الأمر يقتضي الوجوب ويقتضي ماذا؟ الفورية. هناك بعض الفقهاء أو بعض الأصوليين قالوا الأمر لا يقتضي الوجوب، إنما يقتضي الاستحباب إلا إذا دل دليل على الوجوب، وهذا خطأ، بل العكس هو الصحيح. الأمر يقتضي الوجوب وعلى الفور، ولا تفعل ولا تتأخر عن تطبيق الأمر إلا إذا عندك دليل على ذلك. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، هذا هو شنو الأمر ولا لا؟ ثم قال في آخر الحديث لمن شاء. فقوله لمن شاء يعني الأمر ليس للوجوب، من أراد صلي ركعتين يعني بعد ما يأذن أذان المغرب قبل الصلاة، إذا كان متسع الإمام يعطي متسع من الوقت فيجوز لك تصلي ركعتين على القول الراجح. إذن قوله لمن شاء أخرج الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، صح. مرة وقعت مسألة مع أحد طلاب العلم، فكان هذا طالب العلم كان يشتغل في مكتبة عند إنسان، في زوج طلاب علم، طالب العلم الذي هو عامل كان يرى أن الأمر يقتضي الوجوب ويقتضي الفورية، وصاحب المكتبة كان يرى أن الأمر لا يقتضي الوجوب إلا إذا دل دليل على الوجوب ولا يقتضي الفورية. فتناقش معه ما وصلش إلى نتيجة، فذلك الطالب الذي هو عامل جاء عند الشيخ الألباني رحمه الله، قال له يا شيخ عندي مشكلة مع المعلم تاعي، تناقشنا وما قدرتش نقنعه. الشيخ قال له ما تدخل معه في نقاش ما والو، دوك نعطيك طريقة طبقها. قال ما هي يا شيخ؟ قال إذا طلب منك أن ترص الكتب الفلانية في الرف الفلاني، ولا تغلق الباب ولا تفتح الباب، اعمل نفسك كأنك لم تسمع، فإذا قال لك قل له الأمر لا يقتضي الوجوب. ففعل ذلك، دخل المكتبة فقال له يا فلان رانا جبنا أربع نسخ ولا خمس نسخ من كتاب كذا، رصهم في المكان الفلاني، فكأنه لم يسمع. بعد قال له اسمع جيب لنا، روح جيب لنا شاي ولا قهوة، معليش يجوز يجيب له قهوة ماشي كما الجزائريين زين يقولوا لنا نجيب لك قهوة، هاي خدمة تاعك عندك، ما خدام عندك أنا عادي يجيب له قهوة المعلم تاعك عادي ما فيها أول كي تخرج وتولي حتى هو تاع عبد القادر عادي. لا الجزائريين عندهم عقلية خاصة، قلت أنا نخدم كتابات ما نجيب لكش قهوة عادي ما فيها أول. المهم فيرد روحه ما سمعش، فقال له ألم أقل لك أن ترص الكتب في الرف الفلاني، أو ألم أقل لك أن تأتي لنا بالشاي، جوني ضيوف جيب لي شاي. فقال له الأمر لا يقتضي الوجوب. قال له خلاص تراجعت عن هذا الرأي، تراجعت عن هذا. الأمر يقتضي الوجوب والفورية إلا إذا دل دليل على عدم الوجوب. صح. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. نستفيد. ثم قال تعالى الفائدة 16 خطر إبليس وذريته على بني آدم. قال تهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم. إذن الشيطان لا يترك طريقا إلا وسلكه لإغواء بني آدم. إذن هنا الفائدة 16 خطورة إبليس وذريته على بني آدم. كان بزاف من الناس رمي يدافعوا على الشيطان يتقول له ودي جابها الشيطان يقول كل حاجة تلصقوها في الشيطان. لا لا لا لا مش الشيطان. أوه هذا صاحبك هذا يدافع عليه. 99% تاع المشكلات تاع بني آدم منين جاية؟ من الشيطان. كاين الناس راهم يدافعوا على الشيطان يقولك لا لا لا لا ما تدخلش الشيطان. وشكون من الشيطان هو اللي دارها؟ خاصة العداوة والوسواس والتزيين الباطل. فإذا خطورة إبليس وذريته على بني آدم. كيف تكون النجاة من الشيطان؟ بماذا؟ بذكر الله وشكره ثم معرفة مداخله لاجتنابها. إذا الإنسان إذا حب باش ينجو من الشيطان هذا عليه بذكر الله. كلما ذكر الإنسان ربه خانس الشيطان من شر الوسواس الخناس. وش معنى الخناس؟ الذي يخنس. وش معنى يخنس؟ الذي يختفي ويهرب إذا ذكر الإنسان ربه. أما إذا لم يذكر ربه فإنه يوسوس من شر الوسواس. إذا لم يذكر الإنسان ربه الخناس إذا ذكر الإنسان ربه. فالإنسان كلما ذكر الله كلما كان في حصن حصين من الشيطان وحزبه. والدعاء كذلك الإنسان يدعي ربي باش يحفظه من الشيطان ويعرف مداخل الشيطان يعرف المداخل تاع الشيطان لكي يجتنبها. إذن هنا الشيطان واش قال ربي؟ قال له ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. الشيطان ما يعياش يجيب قدامك يوسوس لك. إذا ما سمعتلوش يجيك من الخلف. إذا ما سمعتلوش يجيك على اليمين. إذا ما سمعتلوش يجيك على الشمال. المهم ما يخلي طريق إلا ويسلكه لكي يغويك يا ابن آدم. الفائدة 17 سلاح إبليس هو الوسوسة والتزيين. سلاح إبليس هو الوسوسة والتزيين. يعني إبليس ما عندوش القدرة يرفدك ويدخلك المخمارة تجي تصلي بيخليكش تصلي. لا الحمد لله ربي ما عطالوش هذا القدرة. مثلا تجيب مصحف للدار تخليه في الدار صباح تجي تصيب المصحف راح ولا مقطع ولا محروق، ربي ما عطالوش هذا القدرة الحمد لله. واش هو السلاح تاعو؟ التزيين والوسواس، يوسوس لك. هذا الوسواس نستعين بالله تعالى عليها حتى يحفظنا منها. قال: اخرج منها مذءوما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان، ها وسوس لهما الشيطان. إذن الوسوس ليبدل لهما ما وري عنهما من سوآتهما. هما كانوا لابسين اللباس في الجنة، حب يوقعهم في المعصية باش يتعروا، باش يتعروا. إذن الفائدة 18: وجوب ستر العورة من الرجال والنساء. شوف، الشيطان يحب كشف العورات، ولا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا الرجل إلى عورة المرأة، ولا المرأة إلى عورة الرجل. أما ما يفعله بعض المسلمين، يكونوا مثلا في الحمام، حمام اللي يغتسلوا فيه، ماشي الحمام، حمام اللي يغتسلوا فيه، ولا في الدوش، ولا في البحر، ومن بعد ينحيوا حوايجهم باش ينشفوهم، يبقوا عرايا قدام بعضهم. يقول لك حنا رجال في رجال، واش بيك؟ انت ماشي راجل نتايا، هذا من الشيطان. بعضهم عم بالهم ما يجوش تعري روحه قدام النساء، حتى قدام الرجل ما تعريش روحك، ما يجوز. فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة. إذن وجوب ستر العورة من الرجال والنساء، هذه فائدة، لأن الله تعالى قال: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. هنا الشيطان، ها من أساليب الشيطان تزيين، ماذا؟ تزيين الباطل. هو ما قال لهمش لو كان تأكلوا من الشجرة تخرجوا من الجنة، لا العكس. قال: ربي لم ينهكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. كما الآن الشيطان كيجي عند المرأة ما يقولهاش تبرجي وأظهري محاسنك، إذا فعلت ذلك ستكونين سببا لفتنة الرجال وسببا لفساد كبير في الأرض. يقولها شيء، قلها هذا تقدم، تقدم وسفيليزي. ها بزاف من الناس يقولوا جازت واحد المرأة من الناس سيفيليزي، ما تقول سيفيليزي، غلط. واش معناتها سيفيليزي باللغة الفرنسية؟ متحضرة، غلط. يقول متبرجة، كاسية عارية، لابسة وماشي لابسة، ما نطيحوش في هذه الغلطة. إذن تزيين الباطل هذا من عمل الشيطان وحزبه. الربا وش يسميه؟ ليزانتيري، فائدة. وين فائدة؟ فوائد. قول فوائد، قول ما تقول ربا. الخمر وش يسميه؟ المشروبات الروحية. العلاقة بين الرجل والمرأة خارج إطار الزواج وش يسميه؟ الحب. يا اخي الحب ما فيها والو، الحب ماشي هكذا، الحب هذا زينة، فواحش. وبعضهم يقول هذه صداقة، صداقة، صداقة، صديق. كما واحد قال لوحده، قال لها: هل اتخذك صديقا؟ صديقا خلاص، ورجالها ودير الرجل صديق ويكون معاه وتعاونوا على الخير والبر والتقوى. أما المرأة ما كاش صديقة، المرأة يا إما زوجة ولا بعد عليها، لأن الشيطان يزين. كذلك الرقص وش يسميه هو الرقص؟ مش عارف ايش يسموه، حاجة شغل تنحي على روحك، تنحي على قلبك، ترفيه. والنحت الأصنام، نحت الأصنام، صنم تاع زعيم ولا تاع يديروا في في في فرونكو تاع البلاد ولا في مدينة ولا وش يسميوه لي بوزار، الفنون، فنون جميلة، فنون، هذا تزيين، تزيين للباطل. فشوف هذا طريق الشيطان. الشيطان ما قال لهمش يا ويحاكم لو كان تاكلوا من الشجرة كلوا منها، بصح هذاكم تاكلوا منها هني يقول لكم كلوا منها، بصح إذا كليتوا منها تخرجوا من الجنة. قال لهمش هكذا، قالوا من العكس. كذلك يسمون الحرام بتسميات مخففة، تسميات محببة إلى النفوس، كما الإنسان مثلا اللي ينحي اللحية بيان رازي يقول لكم نوم بيان رازي، هذا هو الإنسان العصري، الإنسان النشط، يدير لك إعلان هكذا في التلفازة، إنسان رياضي يطير في السماء ويدير الريحة وبيان رازي، هذا هو. هذا يأثر في الناس مع الوقت، مع الوقت، مع الوقت، تولي كي تشوف واحد بولحية تكرره تحبس. كما واحد قلنا أنا كي نشوف اللحية نكره، قلت أنت مسلم؟ نعم. لو ما كنت تشوف الرسول، قال لي وش به الرسول؟ قلت الرسول كان عنده لحية غازرة، كنت تشوفه ما تكره. قال لي كانت عنده لحية غازرة، هي ها واش واش تقول؟ اسكت. ما كنت تشوف الرسول لحية تاعو كبيرة غازرة تكره مالا؟ لا لا سيدنا محمد نحبوه، تحبوا بصح كون تشوفوا عنده لحية ثانية كبيرة. اسكت. فإذا الشيطان دائما يوسوس ويزين الباطل ويسحر، يسحر الإنسان. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، يعني زاد حلف لهم. هذا اللي خلى آدم يامنوا، آدم عليه السلام كان يظن باللي ما كاش لي يحلف بالله كاذبا. فدلاهما بغرور، دلاهما بغرور يعني بدأ يدنيهم بشوية بشوية بشوية بشوية، يدنيهم للمعصية. فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. السوءة كنا العورة، بعض الناس هذه الكلمة هذه خاصة الكبار في السن عندنا في بلادنا، كنت تقول هذه الكلمة قدامهم بلك يزعفوا عليك اسكت لا لا الهضرة هذه. المقصود هنا السوءة هي العورة، سواء من الرجل أو من المرأة. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما. طفي تليفون يا. بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. كي تعرّوا واش ولاو يديروا؟ بداو يجيبوا في الأوراق من الشجر تاع الجنة ويسطروا في العورات تاعهم. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. نا مباشرة ماشي كما إبليس، إبليس كي قال له ما منعك ألا تسجد بدأ يتفلسف وأنا خير وأنا. أما آدم وحواء واش قالوا؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا الفرق بين إبليس وآدم عليه السلام. آدم وزوجته وذريته عندهم القابلية لواش؟ للتوبة. إذن الفائدة التاسعة عشرة المسارعة إلى التوبة وطلب المغفرة والرحمة، ومن شروطها الاعتراف بالذنب. قال مش قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن المسارعة إلى التوبة هذا مطلوب، ما تسوفش، حذاري من التسويف. كاين بعض الناس يقول لك أنا حاب نصلي إن شاء الله نهار الجمعة نبدأها، احنا نكونوا بالحل، واش تقول له أنت؟ ها ما تستناش حتى الجمعة، دورك روح ابدا صلاة الآن. كنت في الظهر قول له روح صلي الظهر الآن، يقول لك لا لا لا نهار الجمعة نعطيها تدويشة شابة منيحة ونلبس حاجة منيحة نظيفة ونكون متفرغ من أشغال تاعي. يقول له لا لا، لأن يوم الجمعة أولا ماك ضامن تعيش، ثانيا الشيطان سيشغلك. صلي الآن. المسارعة إلى التوبة وطلب المغفرة والرحمة، ومن شروطها الاعتراف بالذنب. شروط التوبة شحال؟ شروط التوبة شحال يا أخواني؟ ثلاثة أربعة خمسة ستة شحال؟ ثلاثة عشرة ثلاثة الأول الاعتراف الاعتراف بالذنب، ثانيا الإقلاع زين الاعتراف اللي هو الندم زيد والإقلاع. الإقلاع يعني أخرج من معصية، مش كما واحد راه داخل الماء ويقول يا ربي نشفني يا ربي نشفني، كيف تنشف؟ واحد يقول قادر ربي نشفه، ربي هو اللي قال لك باش تنشف لازم تخرج من الماء وتنشف حوايجك يعني تجففهم. طيب إذن الندم هو الاعتراف زيد الإقلاع أخرج من المعصية، مش كما واحد راه في المعصية ويقول راني ناوي نتوب، كما بعض المغنين شارب نص لتر ولا لتر تاع خمر وضارب ثلاث قوارة تاع مخدرات ويضرب في المونضول ونسى يشتحوا قدامه راني ناوي نتوب راني ناوي نتوب. وين التوبة هذه؟ وين راك ناوي تتوب انت؟ راك داخل المعصية، بعد عن المعصية. إذن الندم الإقلاع والعزم على عدم العودة، يعني تعزم باللي ما تعاودش تولي هذا الذنب إذا كان بينك وبين الله. أما إذا كان الذنب بينك وبين العباد شحال من شروط؟ ربعة. الثلاثة الأولى زائد رد المظالم إلى أصحابها. واحد خدم عندك بلعطه أكلت حقه، فعليك أن يعني بعض الناس يجيب عمال بنائين كهربائيين سباكين، سباك يعني المرصص فرومبي إلى آخره، يخدموا له بعد يقولون بعد ما نخلص بعد ما يخلصوش، خاصة إذا كان عنده جاه ولا قوة يقولوا يمشي جيش دور هنا جيش طبطب لي الدارة هذا يوجدوا درهم أنا أجيبه لك يمشي ناخد مسكين يخاف يروح، ومن بعد خونا يروح يجيب حجة وعمرة ويجيب جفنة طعام باللحم للجامع يقول باش نغسل الذنوب. لا تغسل الذنوب، حقوق العباد ما تغسلهاش بالحج وبالعمرة، تغسلها بماذا؟ برد الحقوق إلى أصحابها. فتش عليه أين هو هذا العامل الذي أكلت حقه وجدته قد مات، ماذا تفعل؟ تعطي للورثة تاعو. قال يا ودي باباكم كان تقولهمش أخدم عندي وبلعطه ممكن يضربوه، تقولهم كان يسال لي مبلغ ها ما وجدت لا هو لا الورثة، ماذا تفعل؟ بعد بحث واستفراغ الوسع لم تجده ولم تجد الورثة، فتفعل ماذا تفعل؟ تتصدق بذلك المال على نية أن يذهب إلى صحيفته على يوم القيامة. كي هذا كي نور يا ربي خدمت عند فلان وما أعطانيش حقي. يا ربي جيب لي حقي. ربي يناديك فلان قم. هذا راه يسألك 5 ملايين سنتيم أعطيها له. قل له يا ربي أنت أعلم أني بحثت عنه ثم تصدق ولم أجده ولا الورثة فتصدقت. فيقول الله تعالى أنا أعلم وإنما أريد أن يسمعها وهي الآن في صحيفتك أيها المظلوم. أما إذا ما درتش هكذا واش تعطي له؟ ما كانش 5 ملايين سنتيم يوم القيامة. واش كاين؟ الحسنات. الحسنات. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة قال أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس عندنا من لا درهم له ولا متاع. هو المفلس. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج ويأتي وقد ضرب هذا وأكل مال هذا وشتم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته حطت عليه من خطاياه ثم ألقي في النار. نسأل الله العافية. كاين الناس يحجوا يعتمروا يصليوا النافلة يقرأ قرآن بالصح نهاب يأكل حقوق الناس ما تنفعك الصلاة يوم القيامة تروح يديها لك صاحب الحق. طيب أما بالنسبة للغيبة هل تروح تخبره ولا لا؟ إذا إنسان تكلم على إنسان غيبة تخبره ولا ما تخبروش؟ في تفصيل. ما هو التفصيل؟ تفضل. إذا كان سمع هذا الكلام استغفر له. أحسنت. واحد تكلم فيه الآخر لكن الآخر الإنسان الذي اغتيبه لتكلموا فيه ما بلغوش الخبر فما تروحش تقول له اسمع البارح كنا قاعدين ومنشرنا فيك شوية اسمح لنا ما تقولوش على لأنه يولي يسيء فيك الظن. فماذا تفعل؟ تستغفر له وتذكره بخير في المجالس الأخرى تذكره بخير. أما إذا بلغه الخبر فلا بد من أن تستسمح مثل الآن هذا الردود اللي راهي من بعض طلبة العلم على بعض أو بعض العلماء على بعض ويتجاوز الحدود يعني في عوض يرد عليه في مسألة التي أخطأ فيها يتجاوز الحدود يقول مثلا وهذا أكرمكم الله وهذا الحمار الذي لا يفهم القرآن والسنة وهذا ثم المتكلم فيه يقرأ هذه أو يسمعها فهذا المكتاب لازم عليه ماذا يفعل؟ يطلب منه السماح والعفو. أما إذا ما سمعش على التفصيل السابق قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو بعضكم لبعض عدو. العداوة الفائدة 20 العداوة بين الشيطان وآدم مستمرة. إذن العداوة راهي مستمرة. ما لبعض الناس قال لك راكو تكثروا الهضرة على الشيطان ودائما الشيطان الشيطان والشيطان صاحبك ولا وش عدوة عداوة دائمة عداوة دائمة. إذن العداوة بين الشيطان وآدم وبنيه مستمرة إلى قيام الساعة. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قال تعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. إذن الفائدة 21 حياة الإنسان في الأرض، ولا يمكن أن تكون إلا في الأرض، ولا يدفن بعد موته في غيرها. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. إذن لو كان الآن المسلمون هم اللي عندهم التكنولوجيا، ما يضيعوش دراهم تاع الناس في البحث عن الحياة وين؟ في القمر والمريخ. هم غير كما خرجوا لنا كذبة جديدة، قال لك لقد اكتشفنا الماء في المريخ. ما أنا منهمش، أنا منهمش. حتى لو كان كاين الماء في المريخ غير ممكن نعيشوا في المريخ. آية واضحة، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. كان جاء المسلمين هم المحاكمين العالم ما يضيعوش هذه الأموال الطائلة هذه في الصواريخ هذه اللي تطلع للفضاء يبحثوا على حياة في المريخ أو في القمر، وهم المشاكل تاعهم في بلادهم ما حلوهاش. إذن هذه الفائدة 21 حياة الإنسان لا يمكن أن تكون إلا في الأرض، ولا يدفن بعد موته في غيرها. حتى لو مات في البحر ما ندفنوش في البحر، ما نرميوش في البحر، إلا إذا كان كما بكري كانوا لما يسافروا في السفن، خاصة لما يروحوا للحج ولا يروحوا مسافات بعيدة، ولا يجدون جزيرة أو أرضا ترسو أمامها السفينة، ويخافون من تغير رائحة الميت، جسم الميت، ففي هذه الحالة كانوا يلقونه في البحر، يجعلون شيئا ثقيلا في قدميه بعد ما يكفنوه مسلم، يكفنوه ويصليوا عليه يرميوه في البحر. أما ما دام يقدروا يدفنوه في الأرض ما يجوزش يلقيوه في البحر، لا يجوز. قال تعالى فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، من الأرض نعودون نخرجوا ليوم القيامة. نعم. قال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. يواري وش معناته يواري؟ يستر سوآتكم يعني عوراتكم. وريشا ريشا يعني ربي أنزل الثياب وهو نوعان، نوع الأول الضروري والنوع الثاني للتجمل. النوع الضروري وش هو؟ الذي يستر العورة، والزائد هو الذي يتجمل به الإنسان. ريشة، ريش هنا مقصود بالريش يعني لباس الزينة والفاخر من أنواع اللباس. يعني رب نزل علينا الملابس، كيف نزلها؟ نزلها بأن علم الإنسان كيف يصنع اللباس. هل رأيتم في يوم من الأيام دجاجة عندها مصنع على معاطف وأقمصة؟ كاين شفتوا دجاجة أو ديك أو فيل؟ ما ربي ما علمهمش، أما بني آدم ربي ألهمهم وعلم آدم الأسماء كلها. فربي ألهم الإنسان، أعطاه الفكر والعقل باش يقدر يصنع. قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير، أي لباس التقوى اللي هو الإيمان، الستر المعنوي. الستر نوعان، ستر مادي وستر معنوي. الستر المعنوي هو لباس التقوى، هذا خير. ما معنى خير؟ وش معنى خير؟ يعني هو الذي يحفظ العورات والأجسام والعقول والأخلاق. يعني الإنسان اللي عنده التقوى هو ليستر روحه ويستر الأخلاق تاعه. أما اللي ما عندوش التقوى فإنه وإن ستر نفسه بالستر المادي فقد يخلعه في أي وقت. أما المؤمن اللي عنده التقوى عنده اللباس الحقيقي اللي هو لباس التقوى. قال تعالى ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ذلك من آيات الله أي من دلائل قدرته، من دلائل قدرته. ثم قال تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، أي لا يصرفنكم الشيطان عن طاعة الله. الفتنة هنا وإبعاد عن طاعة الله. كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. شوف الشيطان دائما وين تصيب كشف العورات عرف بلي وراءها شكون، الشيطان وحزب الشيطان. وأكبر حزب الشيطان في كشف العورات هم اليهود في كل زمان ومكان. ما كانش مؤسسة تهتم بكشف العورات إلا وتجد إما المدير تاعها يهودي ولا نائب المدير يهودي، يعني 99% من البشر. وأما من الجن فالشيطان هو من يأمر بكشف العورات، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله. القبيل يعني جنوده، جنوده من الجن. من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة، الفاحشة هي الخصلة القبيحة. الكفار إذا فعلوا خصلة قبيحة يبررون ويسوغون تلك الفاحشة بأمرين، أن الله أمرهم بها وأنها من عادات آبائهم وأجدادهم. فالله تعالى رد عليهم أن الله لا يأمر بالفحشاء. خاصة المشركون وش كانوا يديروا؟ كانوا يطوفون بالبيت عراتا، كانوا يطوفوا عريانين. علاش؟ جاتهم واحد الفلسفة من الشيطان. ما هي؟ علاش كانوا يطوفوا عريانين؟ كرجال كنزة، إلا أن النساء يطوفوا في الليل. أيوة شوف كيف قالوا ثياب هذه درنا بها الذنوب ما نطوفوش بها، ينحيوها ويطوفوا عرايا عرايا عرايا عرايا تماما، ونساء يطوفوا في الليل زعما باش ما يشوفوهمش. هذه حيلة شيطانية، وقالوا باللي أمرنا الله بها. ربي قال إن الله، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. تكذبوا على ربي، ربي يأمر بالفحشاء؟ حاشا. قل أمر ربي بالقسط، القسط يعني العدل في القول والعمل. وأقيموا وجوهكم، أي أخلصوا لله عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. المسجد يقصد به السجود ويقصد به مكان السجود عند كل مسجد. وادعوه مخلصين له الدين، ادعوه يعني دعاء العبادة ودعاء المسألة. الدعاء قسمان، كاين دعاء عبادة كاين دعاء مسألة. دعاء العبادة هي الصلاة، كي تصلي راك تدعي في ربي. وكاين دعاء مسألة، تدعو الله تطلب منه حوائجك الدينية والدنيوية. كما بدأكم تعودون، كما خلقكم أول مرة يعيدكم. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ثم قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة وفي كل مسجد وفي كل مكان تصلون فيه. يعني من شروط الصلاة أن تكون تأخذ ماذا؟ زينتك، بأن تستر عورتك وتتزين أكثر. يعني مش مليح تصلي بالبيجامة في المسجد، حتى في الدار مكروه يعني. بعض الناس يصلي بالبيجامة اللي يرقد به، حاول تصلي بثوب. أما في المسجد لا، لما كنت في الإمارات كان بعض المسلمين يجوا للمسجد اللي كنت فيه يجيب البيجامة، فشديته قلت له يا أخي ليش تجيب البيجامة؟ قال لي وش فيها؟ قلت له الآن كنت تروح للإدارة تروح بالبيجامة؟ قال لي لا. سبحان الله، لا بيت ربي يجيب البيجامة، البيجامة ترقد به المنامة، البس لباس يليق بالصلاة خاصة يوم الجمعة. كاين بعض الناس نهار الجمعة يجيب بلو شونغاي شليق البلا اللي يبيع به السردين، يجيب بلو شونغاي يا اخي راك جمعة راك قاعد، دوش اغتسل دير الريحة البس لباس مناسب خاصة اللون اللون الأبيض. كاين بعض الناس يجي باللبسة تاع الخدمة تاعو للجمعة، خطأ، جمعة عيد بس لباس خاص، دير لباس خاص للجمعة. كاين الناس كل حاجة داير لها حاجة خاصة إلا صلاة علينا، كما الآن في البنيان إنسان اللي يبني من السنن المهجورة المصلى داخل البيت. شكون اللي راهو يدير المصلى في الدار؟ قليل، غرفة مصلى، غرفة ولا زوج مترات على زوج، مترتين على مترتين، نفرش فيها مصاحف يصلي. شحال من مرة ندخلوا عند ناس يقول لك أرواح نوري لك أني بنيت الحمد لله، هذه غرفة الأطفال تاع وين يلعبوا، هذه غرفة وين يقراوا، هذه غرفة وين يرقدوا، هذه غرفة كي يكونوا مقلقين، هذه غرفة تاعهم، وهذه غرفة تاع الطعام، وهذه غرفة تاع الشاي، وهذه غرفة تاع القهوة. طيب وين المسجد؟ نعم مسجد، شو مسجد أنا؟ مصلى نصلي فيه. كي تحب تتعبد هكذا تخلو بنفسك. الله معنا باليش. قلت له الكفار واش يديروا؟ وبعض المسلمين يدير كونتوار في داره، كونتوار صل كونتوار باش يشرب، هذا اللي يشرب الحلال زعما يشرب العصير، يدير له كراسه كانه قهوه، واللي يشرب الخمر برنا صغيره في داره باش يشرب. والمصلى ما كانش، هذا خطا. اذا الانسان خاصه لما يجي للمسجد يجيب لباس لائق. كاين بعض الناس يخدم مثلا حداد سودور، الكومبينيزون تاعو مضروبه كاع بال وفيها الرائحه، ويجي يصلي، ما تجيش تصلي للمسجد، ما تقدرش تجي للمسجد تصلي في مكانك، معليش بهذاك الثياب لا غالب. بصح المسجد عنده معامله خاصه، جيب لباس لائق. وكاين بعض المساجد الحمد لله داروا اقمصه، وهذا المسجد تاعنا رانا درنا اقمصه، انسان حين يجيب سروال قريب يطرطق عليه يا سيدي البس قميص وصلي. بصح ما تديه شحال من واحد يديه يروح على هو، حتى قلت لهم اكتبوا مسجد الحق باش كي يشوفوه هذا المسجد ماشي تاعك، فالبس صلي به وحيا سيدي على الاقل اللي ما يقدرش. المهم قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ربي سبحانه وتعالى جمع بين العبادة والعادة، اللي هي العادة. وش هي العادة؟ الأكل والشرب، كلوا واشربوا من رزق ربي، ما تحرموش الحلال، ربي حلل عليكم الحلال، ولكن لا تسرفوا، ما تاكلش حتى ما تقدرش تتنفس. ولهذا هذا دواء. احد اليهود قال لاحد العلماء ان كتابكم ليس فيه الطب، فقال له العالم ان الله لم يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم طبيبا، بعثه هاديا مهديا، ولكن ذكر أصول العلوم، وأذكر لك الآن أصلا من أصول الطب ما هو. قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. هذا أصل كبير من أصول الطب. فذلك اليهودي قال نعم، لأن 99% تاع الأمراض منين جاية يا جماعة؟ من المعدة. كي تشوف روحك مريض، كي تشوف روحك مريض حتى نفسيا، بعض الناس هو قاعد يقول راني نسمع أصوات هم يعيطوا لي، يقول له سقم المعدة تاعك، المعدة تاعك واقيلا راهي تخربيش، ها المصران الكبير تاعك راه مريض، روح داوي روحك. يداوي روحك بالله، راحت الأصوات. يا واش كيفاه؟ فأغلب الأمراض تجي منين؟ خلط الطعام. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، ما كانش شكارة وعاء يعمر الإنسان أشر من من؟ من البطن. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، يعني كل باش ما تموج، كل باش تقدر ترفد ترفد ظهرك، لأن الإنسان كي ما يأكلش أيام عديدة من الجوع واللي ما يقدرش ما يقدرش يوقف. فأنت كل باش ما تموج، كل باش تحافظ على صحتك. إذا حبيت تزيد فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، خلي لنا نفس. فبعض الناس يقول لك انا ما نحبش البطيخ، لا كل ما ناكلها نمرض. يا اخي تاكلها كاع بطيخه تاع 3 كيلو تاكلها وحدك كيف ما تمرض؟ كل شويه برجولة نص برجولة وخلاص. قال الامام مالك رحمه الله من اراد ان لا يزور الطبيب فلا يأكل إلا وهو يشتهي، وإذا أكل رفع يده وهو يشتهي، فإنه لن يمرض بإذن الله. وقال العرب المعدة بيت الدم، مش حديث، هذا حكمة عربية قالها بعض أطباء العرب. المعدة بيت الداء، والحمية في الحمية ما يسمى باللغة الفرنسية، مع الأسف نشرحه العربية بالفرنسية، ما يسمى باللغة الفرنسية الرجيم. ما معنى الحمية؟ الحمية يعني النظام في الطعام، الحمية هي معنى النظام التنظيم، والحمية رأس الدواء، يعني نظم روحك. كاين بعض الناس يأكل 8 تاع الصباح، يأكل لا يأكل يأكل ومن بعد عاد 9:30 يجي ياكل، ومن بعد عاد 10:30 ياكل قلب اللوز والمقطايف وبقلاوه، ومن بعد عاد 12 يجي يفطر ياكل بوز اللوف والسردين، وفي العشاء ياكل نص دلاعه ونص قدره تاع مقارون. بعد نقول لك انا مريض، كيف تمرض انت؟ تمرض السكر والقلب وامراض كثيره. وانسان يدير الرياضه يتحرك المشي، هذا المشي الآن نعمة يا جماعة. حاولوا نقلوا استعمال السيارة والدراجة النارية والهوائية والحافلات قدر الإمكان. حتى يقول بعض الأطباء كي تكون تركب الحافلة حاول تنزل قبل بيتك بمحطتين أو 3، على ليش تمشي؟ بعض المترافين خاصة في الخليج في الفيلا تاعو داخل الفيلا داير واش؟ مصعد، عنده الطابق الأول والطابق الثاني داير مصعد، والسيارة قريب تدخل للمطبخ. هذا خطأ. فإنسان وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فائدة 22، الله تعالى قال هنا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. إذن هنا الله تعالى يذكر دائما بني آدم بنعمه الكثيرة، ربي دائما يذكرنا بالنعم حتى نشكره. ومنها نعمة اللباس، نعمة اللباس الإنسان كي يشوف الملابس هذه نعمة يشكر ربي عليها. واللباس نوعان، حسي ومعنوي، والحسي نوعان: ضروري وفوق الضروري. الضروري هو الساتر للعورات، والزائد على الضروري الذي يتجمل به الإنسان في الأعياد والجمع وزيارة الإخوان ومقابلة الوفود وغير ذلك من المناسبات. الفائدة 23: التقوى خير لباس، وهو اللباس المعنوي، لأن صاحبه مستقيم على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويسير على الحياء والحشمة، فيجب الاعتناء به أكثر لأنه في أعلى مرتبة. إذن نهتم باللباس ليستر العورة ونجمله، ونهتم باللباس المعنوي. ولهذا كل ما تشوف إنسان مهتم باللباس المعنوي مع اللباس الحسي، هذا هو المتقدم المتحضر. قلت لكم يا جماعة دائما هذا المرض هذا اللي راه واقع علينا، اللي هو الانبهار ومدح الكفار، لا تكاد تجلس مجلس، حتى بعض المستقيمين لا تكاد تجلس مجلس إلا وتجد المدح للروم والكفار الأمريكان لأوروبا. فقلنا هذا خطأ، ما نمدحوهمش يا جماعة إن كان ولا بد بشروط. ما هو الشرط الأول؟ ألا نكثر، ما نكثروش. هذه الخدمة ألمانية ماشي طرافاي عرب، لا تمدح، ما تمدحش بزاف. أحيانا للحاجة، الحاجة التي تجعلنا نستفيد منهم مما ينفع ما ينفعنا. إذن لا نكثر. زين. ثانيا أن نستفيد منهم ما يفيدنا ولا يتعارض مع شريعتنا. ثالثا أن نذكر عيوبهم. غير كيما عندها يومين ولا واحد قال لي شوف كيف الألمان وكذا والأوروبيين ما يستقبلوا في اللاجئين والمسلمين ما يستقبلوا. قلوا نعم، هذا من أخطاء المسلمين، خاصة بعض الدول اللي حرضوا الليبيين والسوريين باش ينوضوا، ومن بعد دركا ما مش يستقبلوهم. قلوا هذا خطأ، تبصح الألمانيين هم يديروا هكذا، ليس لوجه الله باش يدخلوا للجنة. قال الإعلام يديروها، قلوا مش يدخلوا للجنة، لا هو ما يستفادوا، وهذه خطأ. وثالثا قلت لهم فيهم عندهم عيوب. قال لي واش من العيوب تاعهم؟ ثم مثلا البنت كي توصل 16 سنه باباها يقولها اسمع انا دوك انا مانيش خدام عليك، انايا واحد خدمي واحد بري راسك. فالطفله 16 سنه تخرج للحياه وشوفوا شو يصرى لها من بعد. هذا من عيوبهم. قلت لهم عندهم مثلا في امريكا في كندا واش عندهم؟ عندهم الاولويه لمن؟ للطفل. تم الزوج والبابات آخر درجة، أول حاجة الأولوية للطفل، ثم للمرأة، ثم للكلب، ثم للرجل. كي قلت له هذا اسكت، اسكت في باه. أما هذا المدح لقوار نعم ناه يخدموه داهم ناهم ناه، هذا خطأ. طيب إذن نقولهم انهم عندهم اللباس، بصح ما يعرفوش يلبسوا. عندهم لباس نستعهم، عندهم لباس يقدروا يخدموا اللباس، يشتروا لباس بصح ما يلبسوش، قريب يشوع عرايا. هذا من اخطائهم من عيوبهم. صح. اما اللي عنده التقوى لباس التقوى فهذا عنده الحشمه، فيجب علينا بارك الله فيكم ان نعتني بلباس التقوى اكثر. ما نقولوش نبقاو عرايا ونهتموا بلباس التقوى، ما كاش منها، لأن اللي يبقى عريان ما عندوش لباس التقوى، لأن لباس التقوى أعلى مرتبة. كيف يكون ذلك؟ بتنظيف النفس من الذنوب والاستقامة على طاعة الله. وقد قال الشاعر: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. إذن أيها الإخوة، لباس التقوى هذا أمر مهم. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. نأخذ بعض الأسئلة على عجالة. أخ يقول: ما نصيحتكم للذين يقرؤون القرآن من الهاتف النقال والألواح الإلكترونية في المسجد ولا يقرؤون من المصحف؟ هذا خطأ يا إخواني. أقرأوا من المصحف، حاول تقرأ من المصحف إلا إذا كنت في مكان ما كاش كذا. أما راك في الجامع الله يبارك المصاحف كينا، أقرأ من المصحف. خلوكم هذا الإلكترونيات هذو اللي فيها الأشعة وفيها أمراض. مؤخرا برك الأوروبيين داروا تقرير باللي هذا الهواتف اللي راهم الناس مهتمين بها بزاف، خاصة كي زادوا داروا لها الإنترنت، راهي تصيب الإنسان بتزيل عنه كثير من الذكاء، كثير من الذكاء. كي سمعت هذا التقرير قلت سبحان الله، ربي كي بعث الرسول تاعو محمد صلى الله عليه وسلم هذاك الوقت لا كهرباء ولا طيارة ولا، هذا هو الوقت المناسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا ما نجدد التكنولوجيا لا، ولكن نحاول نكون طبيعيين قدر الإمكان. كما قلت لكم السيارة، حاول تستغني عن السيارة. بعض الناس نشوفهم يجيبوا أولادهم للروضة، شفتهم بعض كندي الأولاد للروضة، بعضهم يحط السيارة عند الباب تاع الروضة. قلت له خويا ادخل للروضة، ادخل داخل بعد شوية عند الباب. وبعض الناس ماذا به السيارة يدخلها للصف الأول هنا عند المنبر يصلي بها، يصلي الداخل. فإنسان يحاول يكون طبيعي قدر الإمكان. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يحب الله فليقرأ من المصحف، حديث حسن. فحاول قرأ من المصحف، حاول تكون طبيعي قدر الإمكان. رانا نشوف الآن إعلانات على الهاتف النقال والتكنولوجيا واسمه ذاك جي ربعة ولا اسمه جي جيل أربعة وجيل ثلاثة، والناس فرحانين. ما تفرحش بزاف، استفاد بصح حاول تكون طبيعي، استفاد حاول تكون طبيعي. حتى القراءة يا جماعة، كاين بعض الناس علاش الناس ما ولاش تقرا؟ حتى أصحاب المطابع الآن هم يشتكيو، قال لك رانا نطبعوا الكتابات رانا نرجعوهم هكذاك، ندوهم المعرض نرجعوهم هكذاك. على قلت له طبعا، يقول لك الكتاب هذا كاين في الانترنت، كاين يعبز على قفلة يضغط على زر يخرج له الكتاب. خطأ، حاول تقرأ من الكتاب، ما تقراش من الانترنت. وقتاش تقرأ من الانترنت؟ للبحث، باش تبحث على مسألة بسرعة. أما الاطلاع القراية لتستفاد من الكتب، وخير جليس في الأنام كتاب، صح. يقول هنا: هل حقا أن المسجد الأقصى ليس هو القبة الصفراء؟ نعم، القبة هذه الصفراء مش هذا هو المسجد الأقصى. المسجد الأقصى اللي قدامه هذيك القبة الصخرة الصفرة هذيك، تحتها كاينة صخرة. يقولوا باللي الرسول صلى الله عليه وسلم كي جاء طالع كان واقف عليها، ومن ثم كان المعراج كي جاء طالع طلعت معاه، ومن بعد جبريل حكمها هكذا. هذه قصة غير صحيحة. فبعض الملوك في الماضي واش دار؟ جاء ودار عليها قبة، وهذا خطأ. وكاين الناس يروحوا يصليوا تحت الصخرة هذيك، خطأ. المسجد الأقصى راه مبني، هذاك اللي مبني كل مسجد، هذاك هو المسجد الأقصى اللي يصلي فيه عنده 250 شحال 250 صلاة. نعم. إذا أدرك الشخص الصلاة يوم الجمعة مع الإمام ثم انتقض الوضوء فخرج الوضوء فلما عاد وجد الصلاة قد انتهت، كيف يصلي؟ نعم، هذا إذا على باله باللي كاين مسجد مازال ما صلوش الجمعة يروح يصلي الجمعة. أما إذا خلاص على باله ما يلحقش يصليها ظهرا. يقول العلماء: حتى لو دخل مع الإمام وفات الركعة الثانية يدخل مع الإمام، بصح كي يسلم الإمام شحال يجيب؟ شحال يجيب من ركعة؟ يجيب ربعة مثلا، ربعة راحت له خلاص. نعم. هل هناك دور لحواء في الأكل من الشجرة؟ نعم، هي التي تغلب عليها الشيطان أكثر، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا حواء ما خانت امرأة زوجها قط لولا حواء. طبعا حواء أضعف، فمنها ليدخل الشيطان على آدم، يعني وسوس لها حتى ضعفت. فهنا مع الخيانة هنا يعني أنها أخطأت وحملت آدم على الأكل من الشجر. وكل حال ربي يغفر لهم خلاص، ما تقول كيف. وقال لولا اليهود ما خنز اللحم أبدا. اللحم بكري، اللحم بكري كان كي التفاحة، حبة تفاح تخليها أسبوع ما يصرى لها والو. اللحم كيف كيف. صح اليهود نهار ربي نزل عليهم من منه السلوى قالوا ما تخبيوش، خباوا. كي خباوا ربي عاقبهم وصار اللحم يخنز. بعض الناس يقول هما عاقبهم وإحنا علاه، ها في جرتهم اليهود جرثومة الله ينحيهم، راو جاي وقتهم إن شاء الله يا اليهود، راو جاي وقتكم والله غير نديروا فيكم حالة. هاس النوبة كي يجوا الرجال إن شاء الله. وشكون اللي يقضي عليهم تماما؟ عيسى بن مريم. الجرثومة تاع السلالة تاع اليهود ينحيها، وقبلها المسلمون يديروا فيهم حالة إن شاء الله. راو جاي الوقت، درتوا دولة يا هاس النوبة. الوالد تاعي حفظه الله كي يشوف اليهود، يعرف اليهود وما كانوا ساكنين معنا في وقت الاستعمار، يشوفهم إذا عندهم دولة يقول اليهود دايرين دولة. اليهود يعرف بلي اليهود مذلول ملعون، حتى الناس يقولوا اليهود عليهم لعنة. هكذا مباشرة نفرح كي يقول لي واحد اليهود عليه اللعنة، ما نقولوش ما تقول قولها زيد يهود. شوف هم يديروا حتى باش الناس قاع يكرهوهم، لانه كاين الناس ما راهم مخدوعين بهم، كاين الناس مخدوعين بهم خاصه الكفار الاوروبيين، هم يشوفوا فيهم هم بداو يكرهوهم باش نهار ان شاء الله نحيوهم ما يقولوناش هلا هلا خافوا ربي فيهم ما واش خاف. ولهذا انا دائما اقول كلمه لعلها تصل الى اخواننا الفلسطينيين، كي تصوروا المجازر اللي يديروها اليهود خبيوها في الارشيف، خبيوها نحتاجوها ان شاء الله باش نهار نديروا فيهم حاله بالحق بلا ما نظلموهم. كي يبداو الناس يعيطوا نقول لهم شوفوا احرقوا طفلا، احرقوا امراه، قتلوا صبيا، شوف يسكتوا. طيب هل هناك عبده للشيطان من الماسونيه العالميه؟ نعم عبده الشيطان موجودين. هل الجنة هي موطننا الأصلي؟ نعم الجنة هي بلادنا، إذا حبينا نعود لها نرجع لها إن شاء الله شرطان الإيمان والعمل الصالح. هل الأكل من الشجرة كان مكتوبا ولا لم يكن مكتوبا؟ مكتوبا ماشي مجبورا، قلتكم الكتابة ربي يعلم باللي آدم أحياكم من شجرة فكتب ذلك، ماشي ربي هو اللي جبره، ربي هو شد يد تاع آدم وشد من الشجرة وأكل منها. لا معناتها ربي سبحانه ليس بظلام للعبيد، ربي أعطى الإرادة للإنسان يحاسب على هذيك الإرادة إذا استعملها في غير الصالح. لو أعدت لنا شرح أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك يعني باباك كي يحتاج المال يدي ما هو محتاج من غير ما يضرك. فهمت الآن الحديث؟ هذا الحديث شرحه النبي صلى الله عليه وسلم في برواية أخرى، هناك رواية أخرى إن أموال أولادكم حق لكم ما دمتم في حاجة إليه. معنى الحديث يعني ليه الحاجة؟ حاجة بغير ما يضرك. طيب هنا يقول رجل عليه دين وصاحبه توفي وله ورثة، هل أقسم لهم المبلغ أو أدفع لكل واحد حقه؟ لا تدفعش، ماشي أنت اللي تقسم لهم الميراث، شوف الكبير تاعهم تاع العائلة العاقل ودي معك زوج شهود وقول له هاك فلان كان يسلي هذا المبلغ ومن بعد هو إلى قسمه على الورثة. صح ما قسموش هو يتحاسب. أنا أعمل في ويقول أنا أعمل في مؤسسة وأحيانا أستعمل أغراض المؤسسة لأغراض خاصة، فهل يجوز هذا؟ ما تستعملهاش إلا بإذن صاحب المؤسسة. يقول شكون صاحب المؤسسة؟ لي حاسبك كي تغيب ولي يعطيك العطلة. بعض الناس عم بالو لازم يروح عند الوزير ولا لا لا، لي تتعامل معه مباشرة كي تحب تروح عطلة يعطيك العطلة، هذاك هو اللي تستأذنه. إذا أذن لك استعمل، ما أنك لا تستعملها. إذا استعملت هذه الحاجة وما كاش كي بس تستأذن في حالات حرجة، فوش تدير؟ عاود شري هذه الحاجة وردها إلى المؤسسة. آخر سؤال، هل عدم وجود الفورية في تطبيق الأمر يستلزم الدليل؟ لا لا، الأمر يفيد الوجوب والفورية إلا إذا وجد دليل على العكس. لقد أخبرنا الله أن يوم القيامة تبدل الأرض غير الأرض، هل شكلا أو جملة؟ يعني الأرض هذه اللي رانا فيها ربي سبحانه وتعالى يسويها، نحيلها الجبال نحيلها الأشجار وتصير كالخبزة، ليس فيها هبوط وطلوع، نفس الأرض هذه إلا أن الله يغيرها. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لمحبة الله. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.